تم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوعنا مواجهة قريش للنبي صلى الله عليه وآله. هذه المواجهة واضحة كل الوضوح لمن أعلن نبوته، وأعلنها بالأول فقط لبني هاشم. أولا، قريش من هي؟ لمحة تاريخية. لما إسماعيل سلام الله على نبينا وآله عليه سكن عند الكعبة، بنوا الكعبة، وإبراهيم سلام الله عليه أسس هو وإبراهيم، توفي إبراهيم، ظل إسماعيل هو متولي الكعبة، والناس يحجون طبعا كانوا قلة، الناس كلا كانوا قليلين. فإجوا قبيلة جرهم، قبيلة جرهم إجوا وتزوج منهم إسماعيل، سكنوا هناك، سكنوا هناك أولاده ويا خوالهم. طبيعي يصير حساسية، ذولي يشعرون احنا قبيلة جرهم وذولي غربة، صحيح أولاد أختنا لكن ذولي إسماعيل وأولاده كمشة غربة. جرهم سيطروا على الكعبة، ايش رأيكم؟ بعدين هم رؤساء قبيلة جرهم ما أعطوا ولاية الكعبة لأبناء إسماعيل، وصار صراع بين الأخوال وأولاد أختهم، واستمر الخلاف. جرهم طلعوهم من الحرم، نفوهم، وإجت بعدين خزاعة وكنانة تسيطر على البيت، هذا بثروة، بثروة مثل يأخذون من العرب امتياز، سوق شراء بيع غيره. فأيضا صار صراع على ولاية البيت بين جرهم وبين خزاعة، سيطرة خزاعة. كنانة كذلك دخلت عليكم السلام، فإذا صار البيت مسيطر عليه. ذولي من طلعوهم برا أولاد إسماعيل صاروا تزوجوا في القبائل وصاروا مجموعة قبائل. فبعدين إجا واحد منهم قال إحنا لازم نجتمع ونرجع نأخذ بيت أبونا، إرث أبينا. فتقرشوا يا قريشي يعني اجتمعوا، قرش يقرش يعني جمع، وقريش جد القرشين الذي قرشهم يعني جمعهم، جمعهم وحارب جرهم وانتصر عليهم. ذولي جرهم كان عندهم غزال نذر للكعبة ذهب، وبئر زمزم، طمروا البئر وخذبوا الغزال في البئر وطمروا البئر قبل ما يجون ذولاك وسيطرون. فلما اجوا اخذوا الكعبة لا بيها زمزم ولا فيها الغزال، فسيطروا. فاذا ذول القرشي كم كان عددهم لما سيطروا؟ يمكن 1000 نفر. كم كان عددهم لما بعث النبي صلى الله عليه وآله؟ 30,000، 40,000. كم بطن كانوا؟ كانوا حوالي 20 بطن القرشيين المنسوبين لقريش. أبو طالب سلام الله عليه يطعن في أنساب كثير منهم، لماذا لا يحبون أبو طالب؟ أبو طالب يقول وليد أبوه كان عبدا لجدنا، به جاشة رومية بساحل البحر، وحدة من السفينة الرومية ولدت هناك وإلى المكة، وصار من بني مخزوم من قريش. يتكلم يطعن في أنسابهم. فإذا هؤلاء مع أنهم قلة لكن أثروا على العرب، زعامة العرب صارت إلهم، والعرب تحج وتعتمر، وقريش ماذا تشرع ماذا تقول إيه؟ ويسمونهم لقريش الحمص. الحمص شنو معنى الحمص؟ يعني لما يجون العرب يردون يطوفون، يقول له الطوف حول البيت، انت كل اموالك حرام، يعني عايشين بالنهب والسلب، اموال حرام، البعير اللي جاي عليه حرام، ثياب اللي لابسها حرام. يقول له شو تسوي؟ يقول له اجر ثياب من القرشي، اجرون يروحون للشياطين القرشي، اعطينا سروال واعطينا دشداشه نطوف بيهم. طبعا قريش الثانيه هاي، هذه قريش ليست من قريش. المهم انه يسمونهم الحمص، الحمص ذولي اللي اجرون ثياب للناس حتى يطوفون. زين، واللي ما عنده ثياب، ما عنده ثياب وما عنده فلوس الايجار، لو ما ينطي فلوس الايجار ينتظر بالليل ويحج عاريا. وقصص إلهم بهذا. فإذا قريش كانوا قلة، 20 قبيلة صحيح، لكن في قبائل منهم 30 نفر، 10 نفرات. القبائل المهمة اللي هي إذا قررت قريش، من يقولون قريش؟ يعني هؤلاء الذين وضع النبي صلى الله عليه وآله الحجر في ثوب ورفعوا أطرافه، ذولي عمدة القبائل. لما وصلوا إلى وضع وكان عندهم يقين وإيمان ويشوفون كان الله عز وجل رأسا من اللي ينتقص حرمة البيت يضربه، هو من هذا صاروا أهل يقين، لأنهم شافوا الضربة شافوا العصي. فوصلوا إلى الحجر، احنا نريد نخلي بمكانه، ولما قالوا أنه أول من يدخل من الباب نحكمه صلى الله عليه وآله، فحكموا أول من يدخل، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا زين، جاء الصادق الأمين. فقالوا لمختلفين، قال أعطوني ثوبا، أو في رواية أنه بسط ثوبه ورداءه، هو عباته طرحها وقال خلوا الحجر في وسطها، وقال تعالوا، واحد من بني عبد شمس، واحد من بني سهم، واحد من بني مخزوم، وواحد من بني أسد ابن عبد العزة، 4 شيلوا بالثوب. وهو طلع على الجدار وسلموني العطوني الحجر. إذن هذول القريش رضيت، يعني معناها إذا هذه القبائل الخمسة تمثل قريش، بنو هاشم وبنو أمية وبنو مخزوم وبنو سهم مال سهيل بن عمر وبنو أسد عبد العزة اللي منهم الزبير وزهرة هم خويلد، وبعد بنو هاشم وبنو عبد شمس وبنو سهم وبنو مخزوم وذولي بنو أسد أو زهرة، ذولي معناه يمثلون كل قريش. طيب هؤلاء كيف كانوا؟ كانوا كلهم أعداء لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعتبرون أنه هذا يجي يريد يميز علينا بني هاشم ويطلب الرئاسة لبني هاشم وإحنا لازم نقتله هكذا. طيب قريش كانوا عنيدين عنيفين، وكانوا بدنيا أيضا أقوياء، وكانوا مسيطرين، استطاعوا أن يكسروا جرهم وخزاعة ويسيطروا على البيت، وكان لهم نفوذ في العرب. هؤلاء قريش ليقول لهم عز وجل، يقول في سورة ياسين: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. تنذر قوما، من هم القوم؟ قريش والعرب. ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يعني كلمة الله حقت على الأكثرية وسيبقون كفارا. أكثرية قريش ستبقى كفار، أكثرية العرب سيبقون كفارا. كيف عم الأكثرية؟ لا، يقول ما ظل عندنا كافرين ومنافقين إلا أفراد، كلهم أسلموا وحسن إسلامهم. فالله يقول لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون. الله قوله أصدق من قولك. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بعدين سبحانه وتعالى، عفوا هذا نطفي، نعم، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. يقول ذولي عندهم جرائم، لما تلبسه في عنق غل نزل عنقه فهي إلى الأذقان. الغل مقمحون يعني منزلين راسهم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم ما أنذرتهم أو ما تنذرهم. أنت تحكي للصبح تجيب لهم أدلة، تروح أنت تريد الرئاسة لبني هاشم، ما يصير. يقول الله بعثك نبي، بعثك نبي، معطي نبي بقية القبائل وبس بني هاشم. يقول بس بني هاشم نبي من بني هاشم؟ لا والله لا نؤمن حتى يكون نبي من بني مخزوم. الحالة القبلية عندهم والذاتية والعناد اليهودي إلى العظم. سواء عليهم أنذرتهم أو لم تنذرهم ما يفرق، ما يفيد، ما يفيد وياهم، ما يفرق، ما يؤمنون. بل قريش قالت، اتخذت موقفا من نبيها ومن رسالته ما اتخذته أي أمة أبدا ولا قوم بعث فيهم رسول. ماذا قالوا؟ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، يعني إذا يا ربي أنت بعث محمد ابن بني هاشم رسول وكون احنا نطيعه ونسمع له، احنا ما نريد هالحياة، امطر علينا حجارة من السماء. عجيبة، يا ربي إذا هذا الحق اشرح له صدورنا، اهدنا إليه، فهمنا إياه. أبدا ما نريد، ما نريد الدنيا. إذا هذا صحيح حق وهذا نبي وإنت بعثته، أمطر علينا حجارة من السماء. عناد أكثر من هذا ما يوجد أبدا، أكثر من هذا. ولقد أخذناهم بالسنين فما استكانوا لربهم وما يضرعون. لما أجدبت مكة قطع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية، قطع عنهم الميرة، وعاشوا في فقر مدقع، وجاي أبو سفيان للمدينة يستغيث، يقول أخذناهم بالسنين فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قوم فرعون قالوا لموسى ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لأن كشف عنا العذاب إن مؤمنون. ذول أبدا أبدا أبدا أبدا تمسحين مرة واحدة. فإذا قريش لا يوجد على وجه الأرض أكفر منها ولا أعند منها أبدا. وقريش اللي قال النبي صلى الله عليه وآله بأبو جهل، أبو جهل عمرو بن هشام قرشي مخزومي، يقول إن هذا أعتى على الله من فرعون. وفرعون لما أخذه الغرق قال آمنت، ها هذا يقول أعلو هبل أعلو هبل. لا، قبل بدر بعث رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف الكبرياء. قول قبل بدر ب20 يوم يمكن، جاي رسول أبو جهل يقول أنا أحمل رسالة من عمرو بن هشام اسمه، أحمل رسالة لكن شرط علي أن أقرأها على أصحاب محمد في المسجد، تقبلون؟ صلى الله عليه وسلم، تقبلون؟ النبي قال لهم خلي اقرأها. يقول له كاتب له أبو جهل، يقول له يا محمد، اي والله شكرا، أما بعد فإن الخيوط التي في رأسك أنا راح أشيلها، وجايلك للمدينة ونجتثكم ونستأصلكم ونعمل ونعمل بكم بكل بني عبد المطلب وتحقير وإهانة. قال أقراها، قراها كلها، قراها أولها، يقول له الخيوط اللي براسك هاي الخيالات أنا ترى راح أعالجها وجايكم. قال له كملت؟ قال أبلغت الرسالة. قال جبرائيل نزل، قال إن هذا يتوعدني من عنده وأنا أتوعده بالله، احسب علي من الآن إلى 29 يوم سترون أبا جهل مجندل وتجر جثته إلى قليب بدر، حسبوا. ويقول لكم قالهم النبي صلى الله عليه وآله ويخف عليكم أن تذهبوا معي إلى بدر؟ قال يا رسول الله بعيدة بدر. قال طيب انظروا. كشف لهم ورواهم بدر ورواهم أبو جهل وين، وكان كما أخبر صلى الله عليه وآله. يقول هو يتوعدني منا من الشيطان، أنا أتوعده من الله عز وجل. هذه حالتهم. إذن العناد والعتو القرشي لا مثيل له أبدا. طيب فإن قلت يا ربي دخيلك أنت جاي تقول هالشكل بقريش، وليش هذولي خليتهم مع نبيك ومع أهل بيت نبيك وابتليتهم فيهم وجرجروهم واضطهدوهم وسلمتهم دولة النبي، يعني سمحت أن يستلموا بعد نبيك دولة النبي ويحكمون إحنا المسلمين؟ يا ربي يقول أنا هذا لا يسأل عما يفعل. يقول هاي شغلتي، شغلتي مالكم شغل، شغلتي وأنا أعرف كيف أعمل. ابتلى نبيهم سبحانه وتعالى. بعد يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، النبي شقد تكلم مع قريش وقال لهم كلمتين، طيعوني بكلمتين تملك العرب والعجم وتسقط بأيديكم كنوز كسرى وقيصر. قال شوف هو ما عنده خبز يأكله ويعدنا بكنوز كسرى وقيصر. يقول بعد النبي صلى الله عليه وآله لما بقى بدأت تقع في أيديهم كنوز كسرى وقيصر، قالوا ها والله يظهر هذا صادق. هالمدة شنو يعني؟ مدة احنا ما مؤمنين، احنا جينا صار دولة ومثل ما قالوا اليهود نعتبر ان ابو خذ نصر ملك ساق العرب، احنا جينا وياه. بس اسا مبين لا والله كاين نبي. فلما وقعت الاموال بايديهم قول لا انقلبهم ذاك الوقت، قالوا ايه ولا انقلب بعضهم. يقول امير المؤمنين مو كلهم، بعضهم يقول ايه والله صح كاين هذا نبي، كاين يصدق. هذا من وصلت الذهب والفلوس عجيب تأثيرها. اللهم ثبتنا. ولذلك كل ما تسمعون عن قريش ان واجهت النبي في نبوته، واجهت عليا، واجهت اهل بيته من بعده، حرفت الإسلام، طمست، لعبت، عملت، كل ما تسمعون من مكائد قريش ضد الإسلام هو أمر عادي، لأنها ما بلغت قبيلة، والذي يمثل قريش هو فلان، اختاروا رئيسهم المهندس اللي خطط لهم، المهندس الأعظم. واليهود يعطونا طروحات، طرح ورا طرح، طرح ورا طرح أيضا، وهكذا سار التاريخ. اللهم بصرنا بعقيدتنا وديننا، والحمد لله رب العالمين. الله صل على محمد وعلى آله.